والأصل أن يكون بالتراب، الأصل أن يكون بالتراب وأن يكون له غبار، وهذا الفرق بين الرمل وبين التراب. يقول التراب هو الذي يكون له غبار، الرمل لا يكون له غبار، فالأصل تيمم بالتراب وليس بالرمل.